بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء في مساء مبارك من برنامجكم ذوات أفنان، ونحسب أن العنوان يساعدنا كثيرا على أن نتكلم في أفنان كثيرة من فنون العلم. وغير خاف قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الشعر ديوان العرب. فحلقة هذا المساء المبارك تحمل عنوانا خاصا هو ديوان العرب، وجلي من العنوان أننا سنتكلم عن بعض شعر العرب. والشعر العربي عبر عصوره كلها من الجاهلية إلى المعاصر عرف أفذاذا من الشعراء، بصرف النظر عن معتقداتهم، بصرف النظر عن سلوكهم، بصرف النظر عن خلقهم. يقول الجرجاني: والشعر بمعزل عن الدين. وإن كنا نتحفظ على هذا القول، لكننا في لقائنا هذا لن نعمد إلى تلكم الدراسة الأدبية والنقدية واللغوية والبلاغية لذلك الشعر، فلن ننقده ولن نبين غثه من سمينه ولا جيده من رديئه ولا تلك التشبيهات التي أوغلوا فيها ولا ذلك الحسن الذي أبدعوه، وإنما سنكتفي في الغالب بسرد بعض أشعارهم، أي مما يعبر عنه يقال عن فلان، ومما يستجد له، أي مما يراه الناس جيدا من شعره كذا وكذا، ثم يذكرون كما في الكتب بعضا من شعره. فسنأخذ الشعر الجاهلية ونقف على بعض من شعر العرب في جاهليتهم إلى عصرنا الحاضر. وكما قلت وأؤكد أن الجرجانية عندما قال: والشعر بمعزل من الدين، وإن كنا نتحفظ في هذه الكلمة على إطلاقها، لكن نحسب أنها ستعيننا في اختياراتنا، فانظر إلى القول ولا تنظر إلى القائل. على أننا ينبغي أن نستصحب أن الشعر عندما نحفظه أو نقوله أو نسمعه غيرنا من الناس، إنما نحاول أن ننشئ جيلا تبقى ملكة اللغة العربية راسخة فيه، حتى إذا انصرف إلى علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه وصل إليها متمكنا، لأنه يعلم أنه متكئ على شيء متين، ألا وهو لغة العرب التي أنزل بها القرآن ونطق بها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حررناه آنفا في لقاءات سلفت من هذا البرنامج المبارك وفي غيرها من دروسنا ولقاءاتنا بحمد الله المتعددة. المعلقات هي أبرز ما أخرجه الشعر الجاهلي لنا، بدأ بامرئ القيس وانتهى بما لا يمكن حصره من العد، أي ليس هناك شاعر معين يمكن أن يقال إنه سابع أو عاشر أصحاب المعلقات، لكنهم يحمدون لامرئ القيس أنه أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى. شعراء المعلقات كثيرون، منهم الحارث بن حلزة، عنترة بن شداد، وطرفة بن العبد، وامرئ القيس، زهير بن أبي سلمى وغيرهم. سنقف عند شعر عنترة، وهو غريب أن يجمع الرجل بين قوة اللسان والعزيمة على السنان أي الحرب. قال عنترة في معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيمي صباحا دار عبلة واسلمي، دار منعمة غليظ طرفها، طوق العناق لذيذة المتنسم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. هذه بعض أبيات مقتطفات من معلقة عنترة الميمية الشهيرة، والتي مطلعها كما حررنا: هل غادر الشعراء من متردم. في عصر صدر الإسلام كان هناك شعراء مخضرمون. معنى مخضرمون أي أنهم أدركوا الجاهلية والإسلام، أشهرهم الحطيئة، كعب بن زهير، حسان بن ثابت، فهؤلاء من شعراء، لبيد بن ربيعة، فهؤلاء من شعراء الجاهلية والإسلام. حسان كانت له أيام مع الغساسنة: لله در عصابة نادمتهم، يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يسقون من ورد البريص عليهم، بردا يصفق بالرحيق السلسلي. فهذا مما يستجد لحسان، وهو من جيد شعره في الجاهلية. أما كعب فغني عن القول، أن أكثر ما قاله وضعه وشاع بين الناس قوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غريض الطرف مكحول تجلو عوارض ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول كانت مواعيد عرقوب لها مثلا فما مواعيدها إلا الأباطيل إلى أن قال إن الرسول لنور يصطباء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. هذه بعض شعراء المخضرمين. ثم جاء الشعر أو عصر بني أمية ظهر فيه الفرزدق وجرير والأخطل وهؤلاء الثلاثة كانوا أئمة الشعر وأمراء البيان في عصر بني أمية. الفرزدق كان أكثر شعره في الفخر لكن أكثر مما يمدح له مدحه لزين العابدين ابن علي. وزين العابدين هذا زين العابدين من حسين ابن علي أبوه الحسين وأمه من فارس ابنة يزدجرد ملك فارس. قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم مشتقة من رسول الله نبعته طابت مغارسه والخيم والشيم يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا. أما جرير فكان من أعظم ما يستعذب له قوله بان الخليط ولو طوعت ما بان وقطعوا من حبال الوصل ألوان حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا يا أم عمر جزاك الله مكرمة ردي علي فؤادي كالذي كان لو تعلمين الذي نلقى أويت لنا أو تسمعين إلى ذي العرش شكوانا يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كان وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. فهذا من جيد شعره الذي ذاع وشاع بين الناس وله في رثائه لزوجته أم حزرة أنه قال لولا الحياء لهاجن استعبار ولا زرت قبرك والحبيب يزار ولقد نظرت وما تمنع نظرة في اللحد حين تمكن المحفار ولهت قلبي إذ علتني كبرة وذو التمائم من بنيك صغار لا يلبث القرناء أن يتفرقوا ليل يكر عليهم ونهار صلى الإله صلى الملائكة الذين تخير والطيبون عليك والأبرار وعليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبدين وغار. وقد قيل إن هذه الأبيات رثيت بها امرأة الفرزدق لأن الناس لم يجدوا في شعر الفرزدق رقة يرثون به زوجته. أما الأخطل فكان نصرانيا فنحن نعفكم أن تسمعوا شعره. ثم جاء عصر بني العباس وظهر فيه فحول الشعراء كأبي تمام والبحتري والمتنبي والمتنبي أكثرهم شعرا وقد قال من شعره الحزن يقلق والتجمل يردع والدهر بينهما عصي طيع تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع وله ميمية مرت معنا في لقاءات سلفت أو ستأتي في قضية اعتذاره لسيف الدولة الحمداني. ثم جاء الشعر المعاصر أو العهد المعاصر ظهرت يعني وجدت مرحلة ضعف تسمى بمرحلة الانحطاط. هذه ليس هناك شعر يمكن أن يحفظ إلا القليل منها لكن جاء بعد ذلك الشعراء الكبار الذي بدأ بهم البارودي إلى عصرنا هذا فكان للبارودي قصب السبق في إحياء الشعر العربي ويتعرف مدرسته بمدرسة الإحياء من ذلك شوقي وحافظ. فحافظ ما يستعذب له تلك القصيدة المعروفة بالعمرية التي قالها في مدح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألقيت في مدرج في وزارة المعارف في مصر في زمانها أظنه عام 1902. في تلك اللقاء كانت اللقاء والاحتفال كله حول تلك القصيدة حسب القوافي وحسب حين ألقيها أني إلى ساحة الفاروق أهديها لهم هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها ورعى صاحب كسرى أن رأى عمر بين الرعية عطلا وهو رعيها في دوحة تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العدل فنمت نوم قرير العين هانيها. والقصيدة طويلة جدا لكن حسبك منها هذا. أما شوقي فأظنه أعظم أمراء البيان في عصرنا الحديث، ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن